العرش الكريم. شنو الاصل هنايا؟ هو الدليل مش القاعده، الاصل من الدليل في كون الاصلي اي الدليل النقلي راجحا. والنقلي هنا شكون هو؟ الكتاب والسنه، ما يتعلق بالقران يتعلق بالاحاديث. فهنا التعارض، التعارض شنو هو؟ ان يقتضي كل دليل ضد ما يقتضيه الاخر. سمعنا قلت يا سيدي كاين تعارض بين الادله. شنو كلمه تعارض بين الادله؟ كل دليل يقتضي ضد ما يقتضيه الاخر. هذا الدليل يثبت الحليه، هذا الدليل يثبت الحرمه، هذا الدليل يثبت الوجوبه، هذا الدليل يثبت الندبه مثلا. اذا كل دليل يقتضي شيئا اخر، هذا اللي يقول له التعارض. ما هو التعارض؟ هو كل دليل يقتضي ضد ما يقتضيه الاخر. بحال اللي يتعارضوا بعضهم، الدليل يجي لنا بحال اللي يريد يقول له لا ما يخليش يجوز، اللي يتعارض له هذا اللي يدل على كذا، هذا اللي يتعارض له يقول له لا. هذا المعنى التعارض. اذا التعارض هو ان يقتضي كل دليل ضد ما يقتضيه الاخر، ضده او نقيضه. يقدر يكون ضده بحال كذا او يكون نقيض معروف. وعندنا التعادل والتراجح. والتعادل والتراجح شي يكون فرع التعارض. يمكن يكون عندنا التعادل والتراجح والتعارض ما كاينش، ما يمكنش حتى يوقع التعارض عاد نشوفوا التعادل والتعاولة. فالتعارض هو الاصل، والتعادل والتراجح ماله فرعان عن التعارض. ننتقل الى التعادل والترتيب حق التعارض. اما اذا ما كانش التعارض علاش نبحثوا على على على التعادل والتراجح؟ ولا اذا فيا خدي يمشيو الناس يوليو على التعادل والتراجح عند التعارض. فاذا التعادل والتراجح فرعان عن التعارض. اذا الصفحه هنايا ثلاثه الحاجات، التعارض والتعادل والترجيح. اما التعارض هو المعنى اللي قلنا ان يقتضي كل دليل ضد ما يقتضيه الاخر، هذا التعارض. اما التعادل هو ان لا تكون لاحد الدليلين معتقد مزيه، هذا هو التعادل. شنو التعادل؟ ان لا تكون لاحد الدليلين مزيه عن الاخر. مثلا هذا الدليل هذا مع الدليل ما عندوش مزيه، اذا متعادلين متعادلين. بحال يقولوا لعيبه الكره 10 على 10 ولا 1 على 1، ما كاينش شي امتياز. أن لا تكون لأحد الدليلين مزية عن الأخرى، شنو يقولوا الناس؟ هذا هو التعادل. الترجح أن ينفرد أحدهما بمزية، هذا هو الترجح. واحد يتميز واحد ينفرد بشي مزية، إما كونه في كذا أو كونه كذا أو كذا، عنده شي حاجة اللي يربحوا. إذا ثلاثة الأشياء هنا، التعادل والتعارض التعارض هو أن يقتضي كل ضد الآخر، هذا التعارض. وهذا هو الأصل، هذا يجي التعادل وهذا يجي التعارض. ثم التعادل شنو هو؟ هو أن لا يكون لأحد الدليلين مزية على الأخرى، على الآخر، هذا هو التعادل. شنو الترجيح؟ أن ينفرد أحد الدليلين بمزية على الآخر، هذا نفس. وهذا هو اللي كنا نقراوه في جمع الجوامع. ماشي ملي عملنا التعادل والتراجع شنو عملوا تما؟ على انها شاقو في الدلاله، على الدلاله اللي كتحقق الا العرف الشروط ديالها، والشروط ديالها العرف هذا. وشنو كنسمى انواع المرجحات؟ فمثلا يقدر يجي الترجيح من ناحيه السند، يقدر يجي الترجيح من ناحيه دلمت، لان المتن ماشي دلاله، المتن بوحدو، المتن هو اللف، هذا لف في البخاري، هذا لف كذا، هذا طنطان، هذا كنعلم. عاد ننتقلوا للدلاله للمدلول، مثلا هذا خبر، هذا انشاء، هذا طلب، هذا وعيد، هذا هكذا. عاد ننتقلوا نمشيو مرجح من الخارج، مثلا هذا الدليل هذا اللي يوافق الايه الفلانيه وهذا يوافق الايه الفلانيه. عاد نجيو للاجماعات، عاد نجيو للقياس، عاد نجيو للحدود. هذا هو اصول الترجيحات كاينه في المجال. اصول الترجيحات شحال هي؟ سبعه. فيها الترجيح من ناحيه بالسند وما اكثره. شيء كبير بزاف، غنمشي نذكر بعد منه هنايا. ومن جهة المتن وما أكثر، من جهة المدلول وما أكثر، من جهة الموافقة لآية أو لشي حديث وما أكثر، من جهة الإجماع، مثلا هذا الإجماع يتقدم على هذا الإجماع، هذا الإجماع هذا كذا. كاين من ناحية الأقيسة، هذه الأقيسة هذا قياس الدلالة، قياس العلة اللي ترجحوا. كاين من ناحية الحدود، هذه سبعة من الأصول، هذه سبعة من الأصول اللي كاينة في جمجمة. الإمام ديالنا رحمه الله مش عملنا جوج حاجات، مش عملنا السند، عملنا المد. في ضمن المد غيكون عنده المد ليه، يعني ماشي خلط أنايا، من جهة السند شيء ومن جهة المد، وفي ضمن المد ماشي متمثل، يعني المد مش خلط فيه، غيبا إن شاء الله نقول لكم هذا ترجيح من جهة المتني وهذا من جهة المسؤول، غيكون خلطين. كونه راجحا، افهم إذا كان الدليل ما عندوش المتعارض. انتهاني منه، نحتاج شي مرجح ولا نحتاج؟ عند التعارض عاد نوالو على المرجح. اما لما كان شي دليل واحد منفرد او لا ادله عشره ما عندهاش ما يخالفها، انتهاني. اذا متى نحتاج الى الترجيحات؟ عند التعارض، لان عند التعارض حنا قلنا الترجيح والتعادل فرع التعارض، تيجي التعارض عاد يوقع هذا الشيء. اما لما كانش حنا هانيين مثلا عدد من الادله فيها سالمه ما عندهاش التعارض، نوالو على هذا، نحتاج لهذا الباب ولا ماشي نحتاج لهذا الباب؟ هذا عند التعارض. لا، الى ان التعادل ما يجمعوش، انت التعادل ما يجمعوش، علاش؟ لان التعادل شيء واحد، اما الترجيحات متعدده، ولهذا يقولوا التراجيح. فالتراجيح متنوعه مختلفه، لماذا افرد التعادل وجمع التراجيح؟ التعادل شيء واحد، معنى أن لا تكون مزية، ولكن الترجيحات مزايا وأسباب وعلل مختلفة، ولهذا جمعت. لماذا جمعت التراجيح؟ لأسباب مختلفة، لأن عند أسباب مختلفة. ثم هذا التعادل والتراجع حين يتحقق يكون في الظنيين، أدلة ظنية، دلالة المدل أو لا الدلالة. معنى هذا إذا كان المدل القطعي، المدل القطعي ما كاينش تعارض، ما يتصورش. إذا لا تعارض بين قطعيين، كاين ولا ما كاين؟ بين قطعيين وظنيين، لا ظنيين يتلغى ويبقى القطعي. إذا فيه صور التعارض بين ظنيين اللي كنا نقولوا تسمى الأمارتين، مش من جواب مش مطلق عليها. أمارتين، الأمارتين هي الدليل الظني. معنى هذا إذا بين قطعيين يتصور، ما يتصورش يؤدي مستحيل. مستحيل يكون. بين قطعيين وظنيين يكون. ما يكونش، علاش؟ لأن الظني اللي يتلغى مع القطعي، ما نعتبروش. يبقى إذا يتصور التعارض بين ايش؟ بين ظنيين، اما قطعيين لا ما يمكنش. ابين قطعيين وظنيين الظني يلغى. اعلم ان الترجيح يقع اما من جهه السند واما من جهه المتن، فهذان فصلان. الفصل الاول في ترجيحات السند، لان السند، لان الحديث يتكون من امرين، يتكون من الالفاظ اللي موجوده فيه، ويتكون من الطريق الموصل اليه. هذا الطريق الموصل اليه يقول له السند، ومعنى لما كاينش السند ما يمكنش يكون المد، لان السند فيه غنعرفوا المد والصحيح ماشي صحيح، مقبول ماشي مقبول بسبب السند. السند هي الرجال اللي موجودين، هذاك الرجال اللي موجودين هذاك السند، غيكون عندنا الترجيح المتعلقه بالسند. قال السبب الاول كبر الراوي، الراوي مش يكون كبير، مثلا مش يكون عندنا واحد راوي اللي هو الحديث عنده 20 سنة، واحد راوي عنده 10 سنين، ونقول عنده 15، لا اللي عنده 20 سنين مثبت أكثر من 15، شكون غيتقدم؟ أو عنده 50، المهم غير كبير، أو ما يوصلش لدرجة التقرير، لأن عنده درجة التقرير ما بقاش مثبت. قال ومثال احتجاج، شنو مثاله كبار راوي؟ احتجاج أصحابنا على أن الإفراد في الحج بالحج أفضل. مثلا معروف هذه المناسك الثلاثة باتفاق العلماء جائزة، الإنسان يعمل العمرة يقول له التمتع، ويعمل القيران اللي يجمع بيناتهم، ويعمل الإفراد اللي يفرد الحج، كل شيء جائز. العلماء اختلفوا في الأفضلية وشكون أحسن، كاين اللي يرجح الإفراد، كاين اللي يرجح التمتع، كاين اللي يرجح القيران، كاين اللي يقول لك بالتفصيل، واحد الوقت يكون القيران أحسن، واحد الوقت يكون كذا كذا، يختلفوا. كاين العلماء اللي يقول لك لا القيران هو اللي مزيان، كاين العلماء يقول لك لا التمتع هو اللي مزيان، كاين العلماء يقول لك لا الافراد اللي مزيان، كاين العلماء اللي يفصلوا. والسبب هو الحج المريض صلى الله عليه وسلم، يقول لك الحج المريض صلى الله عليه وسلم، لان كاين روايه اعطينا بان يجي افراد، كاين اللي قلنا تمتع، كاين العلماء روايه قارنه، العلماء اختلفوا في هذا، لان كاين ينبي افراد للحج، كاين النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، كاين كذا كذا قارن. هذيك رواية تمتع الأفراد معناه ابدأ بالإفراد، هذاك هو الحل ديالها. شنو أفراد؟ ابدأ بالإفراد، عالج القران معه بعد منه. والرواية تمتع، شنو رواية تمتع؟ أي تمتع بنسكين، ماشي تمتع بالعمرة، لا تمتع بنسكين، هذا هو الحل الوحيد. وغيوية القارنة راها قارنة راها وصف. إذا شكون اللي خصو التأويل؟ هو الغيوية الأفراد وغيوية التمتع. شكون اللي خصو يتأول؟ لأن التمتع معنى جماعة بين نسكين، ماشي التمتع المعروف العمرة. لا، جماعة بين نسكين هذا هو التمتع. أن التمتع اللغوي ماشي الاصطلاح. وذيك كلمة أفراد شنو؟ أولا ثم أدخل العمرة عليها. أن الإفراد بالحج أفضل. في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفراد بالحج حين أحرم، تقول الحنفية هذا معارض بحديث أناس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. معنى يلبي بالحج والعمرة قيران؟ والجواب عند أصحابنا أن ابن عمر كان في حق في حجة الوداع كبيرا وكان أنس صغيرا. إذا العين الصغير يمكن ما تبتش، ويمكن ما سمعش الحالة كاملة، ويمكن ما سمعش الأول، يمكن يمكن يمكن يمكن، ولكن من ابن عمر رجل كبير عاد. فكانت رواية ابن عمر أرجح، وقد روى الثقات عن زيد بن أسلام وغيره أن رجلان أتى ابن عمر فقال بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أهل رسول الله، فقال أن ألم تأتي العام الأول؟ شنو العام الأول؟ أي العام السابق. الأول هنا نعملها بمعنى ماشي الأول، العام الأسبق، العام السابق معنى العام الأول هنا أي السابقة. قال بلى، ولكن أنس بن مالك زعم أنه قرن، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن. فقال ابن عمر إن أنس بن مالك كان يوكل على النساء، قالوا كان يجلس مع النساء يسخر لهم معهم كذا، كان ما كانش يتبع الأحوال ديال النبي هذا. كان اللي كنت سبع عرف النبي كان عنده الأمور بالضبط، هو كان عنده النساء، قالوا كيف هذا؟ أنه يوكل على النساء وهن منكشفات، وإن يوكل منكشفات شيكون هذا؟ الصابي، معنى بقي ما كان ما هو فارغ ما ولو، قال عنده سبع سنين في النبي، واللي يكون هكذا ونسى عقله وهنده شيكون؟ مثلا سينكشف ويظهر الشعر بنده وكذا وكذا، اذا جاء صبي صبي. واني كنت تحت ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعبها، وانا اذا مع الناقه لحسني واللعب يطيح عليا ونسمع النبي كل حاجه ديال لبيك لبيك كل شيء معك، وانا مع النبي وهو مع النساء فيشافني اللي قالوا العيب باقي صافي اللي عرف. قالوا انا كنت تحت الناقة النبي اللاعب النبي اللاعب الناقة يمساني يمساني يمساني يمسوني لعبها يمسوني لعبها اسمعه ألبي. وانما كانت رواية الكبير ارجاح لانه اثبات واضبط ما يرويه. هذا السبب الاول. السبب الاول هو كبار. السبب الثاني ان يكون الراوي لاحد الخبرين اعلم واتقن من الراوي الاخر، مش يقول واحد يروي هذا اللي يحفظ بزاف ودي عقال وضابط وهذا اللي يحفظ ولكن ماشي تنسمى هذا النملة ما نزلتلوش فاضفك الله ودي عقال شنو جاز ولا ولا هذا لا ثقة ولكن ما عنده بالضبط مزيان. شكون غنقدمه؟ اللي عنده الاتقان وعنده بالضبط هو اللي مش نقدمه. ومثال احتجاج اصحابنا الافراد بالحج افضل بحديث عائشة، فإذا عوغد بحديث أنس قلنا في الجواب أن عائشة أفقه وأعلم من أنس، لأن معروف السيدة عائشة يقول من المشاهدات ومن الفقهات، وثم هي أيضا من المكثرات عند الأحاديث أكثر من أنس، وفقهة أكثر من أنس، وأديب شاعر أكثر من أنس. إذا زيد في إتقان العلم زيد، إذا غنقدموا عائشة قدموا على أنس. هذا السبب. السبب الثاني، السبب الثاني شنو كان؟ هو زيادة الضبط وزيادة الإتقان. السبب الثالث أن يكون الراوي مباشرا للقصة بنفسه، باش يكون هذا أروى وباشر القصة، هذا اللي يروي ما باشرش القصة، اللي باشر القصة هو المقدم، هذا باشر القصة وهذا ما كانش باشر القصة، شكون مقدم؟ اللي باشر القصة. في رواية أرجح من غير المباشر، لأن المباشر أقعد بما باشر، معنى أقعد أثبت وأقوى فيه، معنى الامر ثبته وزيده وعرف واثبت هذاك التفسير ديك العقائد. ومثاله مثالها تقديم الراوي مباشرة ترجيح أصحابنا رواية أبي رافع على رواية ابن عباس قال أبو رافع تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. إذا هذا رواية شنو اللي أعطينا بأن النبي لما تزوج واش كان حلالا أو محرما؟ حلالا. وبنى بها وهو حلالا أي دخل بها وهو حلالا. وكنت أنا السافرة معنى أن السافرة أن الوسيط بينهما معنى أن الاختلاط الذي تكلمت وأنا أنا السافر بينهما بين إيش بين رسول الله وميمون. وقال ابن عباس تزوجها وهو حرام معنى تزوج محرم. شنو يقول هنايا يجوز الإنسان وهو محرم يعقد يجوز الحديث الأول اللي قلنا يجوز وما يجوزش يجوز. فأبو رافع باشر القصة فهو أولى معنى باشر القصة قال كنت السفيرة عبد الله بن عباس ما كانش السفير. السبب الرابع كان يكون صاحب الواقعة هذا ماشي يكون السبب الرابع ماشي يكون ماشي باشر لا هو هو صاحب القضية صاحب الواقعة وصاحب الحادثة هو ضده هو مولي الحادثة فهو أولى. ومثال ترجيح أصحابنا حديث ميمونة قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان هي صاحبة الواقعة نحن حلالان النبي حلال وهي حلال على رواية ابن عباس المذكورة تزوجه وهو حرام. هذا السبب الرابع. السبب الخامس أن يكون أحد راويين أكثر صحبة فهو أولى مثلا مش يكون هذا عشر الصحبة 10 سنين وهذا عشر الصحبة 6 سنين كل مش يكون أولى اللي عنده الصحبة زيدة أولى عنده الصحبة من الأول الأمري مثلا من الأول اللي يدخل في الإسلام هو صحابي مثلا 20 سنة الصحبة أو 23 سنة الصحبة هذه الله عنده عند الصحبة ولا عمين شكون يتقدم اللي عنده الصحبة زيدة. ترجيح أصحابنا حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلال معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع ويدخل عليه الفجر وباقي مغسل مثلا نفرضوا بأن النبي الصحة أو نقول الصحة مثلا النبي صلى قيام الليل من التراويح جن الزوجة ديالو جمع الصحر الذي يغسل حال هيدا إذا دن عليه في الجهوة بقي يغسل شي يصبح هنا شي اسمه أصبح جنوبا. شكون دي يقول هنا أم سلمة وعائشة هو هذا الإمام أبو هريرة يقول لا إذا أصبح دخل عليه في الجهوة وهو في الجنبة سيندير الله شكون قد قدمه هنا هنا عائشة لأن عائشة صحبة ديالها قديمة وكثيرة وقوية وأم سلمة كذلك أبو هريرة تقدم السنة السابعة بدنا نقول عنده 300 صحبة ما عندوش صحبة كبيرة وعاد مثلا هذا السيد أسماء وهكذا صاحب الواقعة وهم عارفين البيت ذنب من داخل البيت يعرفوا وأبي هريرة في الصفين مش يعرفوا ما يسمعش وش مع في البيت مش ينبغى نقول هو يشكر مش قوي عائشة وأم سلمة مقدمين على أبي هريرة عدة جوانب أن رسول الله كان يصبح جنوبا من جماع في احتلال ثم يصوم على رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصبح جنوبا فلا صوم له خرجه النسائي إلى آخره. وهذا معنى وهذا أي تقديم ما هو أكثر صحبة وهذا أي تقديم ما هو أكثر صحبة. علاش؟ لأن الأدوم صحبة عرف بما يدوم من السنة وما لا يدوم. شنو هذا؟ أي تقديم أدوم صحبة على غيره هذا معنى وهذا أي علة معنى لماذا قدم لك هذه الجنة حل اللي أعطينا العلة كان نقول لماذا قدم الأدوم صحبة على غيره ألس؟ لأن الأدوم صحبة يعرف اللي تنساخ واللي ما تنساخ شيء واللي باقي واللي ما باقي شيء واللي مش يبقى وإذا كدعاب قال صحبتان بما ولذلك شنو ولذلك أي اللي كانوا أضماء أعرف بما يدوم لذلك العلة الإشارة المساعدة لكون الأدوام صحبة أعرف لذلك لما بعث مروان ابن عبد الحكام إلى أبي هريرة من يرد عليه من يرد على أبي هريرة قال ما هو ما يرد عليه باش مش يرد عليه ما روى بحديث عائشة وأم سلمة. قال أبي هريرة: أهما قالتا لك؟ أهما قالتاها؟ قالتا لك. شكون يقولها؟ يقول لك الراسل. واش هما قالوا؟ قال لك سيدي ياه، واش ماشي مقول انا عندنا نقولوا هما مولين الدار واقدم صحبه، انا عند اخصص لنت انت وما عرفتش هذه كان هذاك الشيء ما قالش لي انا بنت شنو عارف اذا الكلمه ديال مقدمه عليه. قال نعم. قال هما اعلم، هما اي عائشه وام سلمه. هذا السبب الخامس. السبب السادس: كثرة رواة أحد الخبرين. واحد مش يكون عنده 10 رواة، مش يكون واحد شو غيتقدم 10. مثاله ترجيح أصحابنا حديث إيجاب الوضوء المسجد الذكار على حديث طلق بن علي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك؟ هل هو إلا بضعة منك؟ شكون يقول هذه؟ طلق بن علي. إذا طلق بن علي يقول: هل هو، شنو هل هو؟ الذكر. هل هو إلا بضعة، معنى قطعة، واحد القطعة منك، ماشي بضعة، بضعة، بضعة هي القطعة، واحد طريق منك، معنى السيد إذا حاد الغمار يده، أو حاد السدر ديالو، أو حاد عنقه، أو حاد يده إذا طاب الضلوع ديالو، أو يده إذا كذا كذا، أو طريق صغيرة، أو كذا، عليه شي حاجة؟ وقال كذا قال لك حاد الذكر ديالو، كيف كيما هو إلا بضعة منك، أي قطعة منك، شكون يقول هذا؟ شنو يقول؟ طلق بن علي ليروي هذا. قال: وحديث اخر: من مس ذكره فليتوضا. شنو يقول؟ معنى واش هو بضعة منك ولا شي حاجه زايده؟ لان ما ظن للشهوه. اذا الحديث مش الحديث، ما ظن الشهوه. ما ظن الشهوه اذا ربما بحال يخرج منك شي حاجه وكذا. اذا مالك الوضوء باطل. شنو نقدموا؟ الحديث من مس ذكره، لان عنده كثر الطرق. عنده الطرق بزاف. قال: فإن إجاب الوضوء رواه أبو هريرة وابن عمر وزيد بن خالد وسعد بن الوقاص وجابر بن عبد الله وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة. ثم قال: وما كان أكثر رواة، كان أرجح، وما كان أكثر رواة كان أرجح. وقيل: لا يقع بكثرة رواة ترجيح، كما لا يقع بكثرة الشهود ترجيح. هذه غتقدمت البحث على الجدول. قيل: لا. علاش؟ لأن كثرة الشهود أنت جبت 30 الشهود، وأنا جبت النصاب كامل جوج الشهود. بالثلاثين جوج كيف كيف؟ أنت عندك شهود وأنا عندي شهود. كيف كيف ولا؟ مثلا أنت عندك 30 الشهود وأنا عندي شهيدان. النصاب موجود. موجود. النصاب هو جوج الشهود. كافي ماشي كافي؟ إذا القاضي هنا يمكن له يقول لك أنت ما تعرفش من هذا؟ لكن الشهادة الشهادة، الصنق مش حاجة خاصة. كذلك سيدي الحديث اللي عنده 10 طرق والحديث عنده طريقان، قال لك كيف كيف. فالشهود ما يوقعش بها الترجيح، كذلك الرواية. السبب السابع: أن يكون أحدهما أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واحد ماشي يكون قريب للنبي، ماشي أقرب من ناحية العائلة، من ناحية المكان الوجود. واحد أقرب بعيد. إذا شكون غنقدمه؟ أقرب. هو الحديث هنا حديث ابن عمر، لان حديث ابن عمر شنو قال؟ كنت تحت ناقة رسول الله يمسني لعبها، وانس مع من كان؟ مع النساء. كما قال الامام في افراد حجي على حديث انس وقت تقدم حديث انس بن عمر. السبب الثامن: كون الراوي سمع الحديث من غير حجاب. هذه ماشي الوسيط، لا، واحد يسمع من وراء حجاب، واحد يسمع مباشرة. اللي يسمع وراء حجاب مع من وراء مباشرة، شنو باش يتقدم؟ مثلا هذا راوي يروي عن عائشة، وديجلس يدخل عند البيت ويجلس معها، مثلا خالته ولا عمته يجلس معها، شكون غيتقدم؟ اللي يجلس معها. اللي يجي غير يسأله ويطقطق ويقول له كذا كذا من وراء الباب، شكون غيتقدم؟ اللي يجلس معها. شكون مش يجلس معها؟ مثلا ولد اختها، ولد اختها، هذاك اللي مثلا عبد الله بن الزبير اللي يجلس معها. علاش؟ لان ولد اختها. عبد الرحمن اللي كان يجلس معها. علاش؟ ولد عاود هذاك شو هذاك ولد صاحبه. قال الإمام رحمه الله كترجيح أصحابنا حديث القاسم وعروة عن عائشة أن بريرة عتقت وزوجها عبد. معنى عتقت والزوج ديالها كيف شنو؟ عبد. على رواية الأسود أنها عتقت وزوجها حر. إذا رواية يقول الزوج ديالها كان عبدا والثاني يقول كان حر. لأن كاين واحد الخلاف ديال العلماء، مثلا إذا كانت تعتقت تحت عبد، من يكون تحت عبد وتعتقت عند الخيار غادي تبقى معاك وتبقى أختي معاك، ولكن من يكون تحت الحر يقولوا كاين العلماء يقول لك ما عندهاش ما عندهاش. مثلا هذا الراوي هذا قال هذا الرواية، وديك الرواية ما تبدلتش، قد هي رواية، هذا قال هذه وقال آخر، شكون غنقدم؟ اللي ما تبدلتش، اللي تبدلت هذا هو. فإذا الراوي يقول هذه رواية ولم يتبدل عنها، ما له هذا؟ وهذا يقول تارة هذه وتارة يقول أخرى، شكون غنقدم؟ هذا هو. قال كترجيح حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زادت الإبل على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبن وفي كل 50 حقة. إذا هذا الحديث هذا كان مثلا إذا كان 5 يكون كذا كذا، وإذا كان 10 يكون كذا، و100 يكون كذا كذا، ما إذا وصلوا ل 120 شي يولي، ما إذا نزيدوا عليها، ما إذا نزيدوا على 120 يبقى عندنا واحد الاعتبار، غنشوفوا كل 40 نعملوا بنت لابن وكل 50 نعملوا لحقه، وخذ وصلت 1,000,000. في الاول نبداو مثلا ملي يكون 5 يكون الشات 10 زيد الشات 15 25 25 يولي منا 36 يولي كذا كذا 40 يولي كذا، هي مش اكثر ياك نبقاو طالعين بهذا الميزان هذا يلا يلا، ولكن ملي نوصلوا ل 100 ونزيدوا على 21 نبداو 40 فيها كذا كذا و50 كذا وخلاص وصلت للمليار. بينا هذه غير بنين نعم. على حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زادت الإبل على 20 و100 سؤنفت القرية. هذا الحديث قلنا هذا، قال لك سيدي مين وصلوا ل 120 ونزيدوا على 120 هذاك الشيء غنقطع نفطينا، مش نبداو شي حاجه اخرى، باش نولوا إذا كان عندنا 125 مش نولي عندنا 5 فيها الشات، ومن يولي 10 مش نولي شاتان، من يولي 15 مش نولي 3 الشات، من يولي 4 24 4، من يولي 25 مش نولي فيها بنت لابد نسي هي طلعت كان هي عاد مش نبداو من جديد. باينة؟ إذا شفت الرواية الأولى شنو نقول؟ ما إذا نوصلوا ل 21 عندي 21 مش نولي؟ إذا تلاحظ نصلي 40 مثلا 40 فيها كذا كذا 50 دي فيها كذا كذا، مي ماشي يوصل لك مثلا نقولوا مش يقول عندك 150 ديال الإبل، شوف 150 ديال الإبل شنو تلاحظ فيها؟ كل 50 50 ماشي نعملوا لها نسبة ياك، شحال في هاد ال 40 تسمى؟ تسمى شحال؟ لا 160، شوف 160 160 مش نلاحظوا تسمى 20 20، شحال مش نولي بنت لابو مش الأربع. المهم تتبع هذه الطريقة هذه على هذه الرواية هذه، ولكن الرواية الثانية نقول لك نبداو من جديد كل 5 نولوا فيها 20 كذا 25 عاود نرجعوا كان هي عاد ماشي نبداو من جديد، هذا السؤنفة الفريضة. باينة؟ هذا علي بن عمرو هو السؤنفة الفريضة وعنده واحد رواية بحال زادت الإبل 10 و100 و40، عنده واحد رواية بحال عبد الله بن عمر وعنده واحد رواية مخالفة. إذا تثبت على غير مليون ولا تثبتش، ولكن عبد الله بن عمر باين هذا قال فإنه قد روي عن أنس مثل رواية ابن عمر ما تثبتش. إذا هذا الصحابي الجليل عمرو بن حزم عنده رواية عبد الله بن عمر وعنده رواية سؤلفة الفرائض، رواية ديالو ثالثة وشي ثالثة، ورواية عبد الله بن عمر ثالثة، غنسلو رواية ثالثة. السبب العاشر أن يكون أحد الراويين متأخر الإسلام، وهذا بعد الشيء يجي في اعتبار أطباق بيفا لأن أقدم صحبتك مقدم على اللي مشي أقدم صحبتك. دابا هنايا جا متأخر الإسلام غيتقدم، هذا الاعتبار غيتقدم دابا، علاش غيجي متقدم؟ لأنه هو بعيد عن الاحتمال بالنسب، لأن أحسن يكون في المتقدم، لأنه أقل احتمال النسخ كترجيح أصحابنا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم سلم مثنتين وتكلم وبنى على صلاته. شغل الملكية يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين وهضر تكلم وبنى على الصلاة، معنى الكلام مثل الصلاة، والكلام عند هذا الكلام عند راه تقدمنا في الشوكي كاين اللي يقول لك يبطل الصلاة ثم يتكلم جيا قول سبحان الله وما يتكلمش. الملك يقول لك سيدي الكلام عند لإصلاح الصلاة مالو لا يدلو ليستدلو كلام، وتكلم وبنى على صلاته على حديث ابن مسعود كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، معنى نقول السلام عليكم قلنا عليكم السلام، ثم قال إن في الصلاة شغلا، معنى الإنسان مشغول يرد عليه السلام على شي واحد يتكلم ولا ما يتكلمش؟ ما يتكلمش، على شنو يمنع هذا؟ الكلام ما نتكلموش. فإذا شكون غنقدمه؟ الحديث أبي هريرة. علاش غنعملوا الحديث أبي هريرة؟ لأنه متأخر، هذا بعيد عن الاحتمال بالناس، والحديث كنا نتكلم وكنا كنا كنا هذا قديم يمكن يكون تنسخ، يمكن تنسخ. وفي روايتان في روايتين أخرى إن الله يحدث من أمره ما يشاء، معنى الله سبحانه وعز وجل فاعل مختار يحدث من أشياء، معنى يبدل ويغير وينسخ ويعمل. وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، إذن ألا تتكلموا في الصلاة ضمن مطلقا ونريد إصلاح. فإن الحنفية احتجت بهذا الحديث على أن الكلام في الصلاة يبطله مطلقا، معنى مطلقا للإصلاح وغير إصلاح، كالحدث، معنى كالحدث الإنسان خشعه. فهذه نبذ من ترجيحات السند. عشر فاش مش يبدأ الإمام رحمه الله يتكلم المد قال الإمام الفصل الثاني في ترجيحات المتن وأسبابه عشرة. السبب الثاني أن يكون أحد المتنين قولا والآخر فعلا. هنا هذا السبب في المتن هو جمع الجمع دي يشوف المتن لهذا، هذا ما دي يشوف، يعني مثلا ننظر في المتن هل مدلوله قولون أو مدلوله فعلون، إذا كان قول يكون كذا كذا ولا كان فعلا كذا كذا. المهم الإمام هنا خلط بين أسباب المدلول وبين أسباب المتن، أن يكون قولان والآخر فعلا، فإن القول أقوى على الصحيح، وهذه راه فيه خلاف تجمع الجواب فيه خلاف شكون القول واش القول ولا الفعل، كاين يقول لك لا تصرح بالفعل تصرح بالفعل يوضح يقول لك القول صحيح الى اخره فيه خلاف، ولهذا قال هو على الصحيح. ومثاله ترجيح اصحابنا حديث عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. اذا هذا الحديث لا ينكح ولا ينكح معنى لا ينكح معنى ما يزوجش، ولا ينكح ما يزوجش، إذا النكاح لا يعني هو ما يتزوجش، لا يتزوج وهو محرم، أي لا يعقد لنفسه وهو محرم، ولا ينكح لا يزوج أخته أو بنته أو أمه أو لا يزوجه ولا يزوجاش. هذا حديث قول، حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، إذا النكاح شنو هنا؟ عقد هذا الفعل ولا القول؟ غنقدموا اللي قول. وذلك أن الفعل يحتمل الخصوص به، يمكن هذا الفعل هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا نحن مش متعبد بالقول، ولا يدل على دوام الحكم القول بخلافه. علاش؟ القول لا يحتمل الخصوص ويحتمل الدوام على الحكم بس سمية القول، القول ما فيش الخصوص ها واحد، وثاني الدوام. ثم قال هذا السبب الأول هو أن يكون أحد المتنين قولا والآخر فعلا. السبب الثاني أن يكون أحد المتنين دلا بمنطوقه والآخر بمفهومه، فهذا من باب المدلول. هذا هذا شنو فيه المدلول؟ فيها المدلول. إذن هذا المتنو قولا، هذا المتنو فعلا، هذا المتنو عنده المنطوق، هذا عنده المفهوم. شكون غنقدمه؟ المنطوق. فالدل بالمنطوق أولى. ومثاله شنو؟ مثاله المنطوق، تقديم المنطوقي. ترجيح الحنفية ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره. هذا المنطوق ديالو شنو يقول؟ الجار هو أحق بالشفعة، وأحق بالشفعة على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم الجار الشفعة فيما لم يقسم. والجار عنده شي دخل معايا؟ قول الجار عنده شي دخل معايا؟ هو الدار ديالي ولا الدار ديالي، الغرفة ديالي ولا الغرفة ديالي، قطعة ديال الأرض يقدر. إذا داخل شي فهم الجار يدخل ولا ما يدخلش؟ ما يدخلش، إذا ماشي شاغل. ويقول لك الشفعة فيما لم يقسم، معنا في الحاجة اللي فيها الشيع والحاجة اللي فيها الشنكة. أما الجار غير الدار ديالو بنداي، أو الغرفة ديالو بنداي، أو الحانة ديالو بنداي، حنا شاكين أنا وياه. إذا فيما لم يقسم، فهم إذا كان مقسوم؟ ها؟ ها؟ ليش؟ والحديث يقول الجار الحق بشيء، يقول عنده الشفعة، شكون غيتقدم؟ لا المنطوق يتقدم. دابا على هذا المنطوق يتقدم. شنو المنطوق؟ المنطوق الجار يشفع. هذا اللي قلنا الجار ما يشفعش، لأن هذا في الجار بحق الشفعة ماشي في المقصوم، ماشي في غير المقصوم، لا في المقصوم. مثلا هو غير ساكن بندق، مثلا احنا في لوطة، هذه الأرض ديالي وهذه ديالو، والحد بيناتنا، هذا اللي يسمى الجار ديالي. أنا بيت عنده حق يشفع على الحديث الأولي، يشفع. الحديث الثاني احنا ما كنا هالطريف مع بعضنا، انا بعت الحظ ديالي يشفع، يشفع لي انا باقي مش مقسوم. الجار مقسوم ديالو يدخل الشفعه ولا ما يدخلش؟ ما يدخلش. هذا قال فان كان مع المفهوم منطوق انعكس الاخر. مثلا الحديث ماشي يكون منطوق زيد ومفهوم وينزاد معه واحد المنطوق، ماشي يولي منطوق ومفهوم ولا منطوق ومفهوم، شكون باش يتقدم؟ منطوق ومفهوم. فإن كان مع المفهوم منطوق انعكس الآخر، معنى العكس الآخر أي المفهوم الذي معه المنطوق يترجح على المنطوق وحده، لأنه حينئذ تحصل الدلالة من وجهين. شنو حينئذ؟ حينما يكون مع المفهوم منطوق بوجهين، كترجيح أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم. إذن هل الشفعة فيما لم يقسم شنو أعطتنا؟ الجار عنده شي شفعة؟ ها؟ قول ما عندوش. علاش؟ لأنه مقسوم. ثم عاد زيد فإذا صرفت الحدود فلا شفعة. شيء اسم هذا منطوق فيما لم يقسم. فهمنا أن الجار ما عندوش شفعة. علاش؟ لأنه مقسوم. ثم زاد صرح النبي بهذا المنطق، هذا المفهوم، قال فإذا صرفت الحدود فلا شفعة، والجار مصرفين الحدود. إذن هذا الحديث منطق ومفهوم، ويتقدم على الحديث الأول الجار أحق بشفعته جاره. قال فهذا يدل بمنطوق مفهومه على أن لا شفعة للجار، على قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعته. وقد شمل هذا على سببين. شنو هذا على سببين؟ المنطوق على المفهوم، والمفهوم والمنطوق على المنطوق. السبب الأول على المفهوم، السبب الثاني على المنطوق. السبب الرابع، علاش قال السبب الرابع؟ لأن السبب الثاني فيه جوج. قال أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر ليس كذلك. مثلا مش يكون واحد الحديث جاء لأجل هذا الحكم، معناه جاء لأجل هذا الحكم، جاء لتأسيس هذا الحكم. واحد الحديث ماشي جاء لتأسيس هذا الحكم، بغيت فهمنا منه شكون غيتقدم؟ الحديث اللي جاء لتأصيل هذا الحكم، اللي تأصيل الحكم يتقدم، والحديث اللي نفهم منه الحكم ولكن ما جاءش لتأسيسه يتقدم. هذا المثال ماشي فيه. قال فإن ما قصد به الحكم أرجح، كترجيح أصحابنا حديث جابر في أنه صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله. هذا الحديث شنو يعطينا؟ الوقت اللي حددنا الوقت، لأن لما صار ظل كل شيء مثله، مثلا قد الوقفة ديالك باستثناء ديك الظل الصغير، قد الوقفة ديالك هذا في العصر، ها؟ هذا يظهر العصر. إذا على هذا بين الظهر والعصر ما كاينش وقت طويل بالضبط، كاينش العصر طويل ما كاينش طويل، علاش؟ لأن مقدار ما يصير الظل مثلك، ما ينتقل الظل مثلك هذاك العصر. إذا غير تأخر الوقت أو لا غير يتقدم، غير يتقدم ماشي طويل، بخلاف مثلا الحنفي يقولوا حتى مثلين العصر، إن الحنفي يقولوا حتى مثلين عند الجمهور. شنو عندهم؟ الوقفة ديالو. ولكن عند الحنفي خصهم يقولوا مثلين، خصهم يكونوا جوج، أنا باقي ما وصل العصر. فإذا الحديث هذا سيعطينا على أن بين الظهر والعصر ماشي واسع، لأن فيه مقدار الظل. الحديث اللي ماشي آتي هنايا غيعطينا بين الظهر والعصر طويل، يكون كبير. حنا باش نمشيو نخوضوا بالحديث الأول اللي فيه الحكم، وجاء الحديث لأجل هذا الحكم، معنى غير وقت العصر. شوف الحديث اللي تمسكت فيه الحنفية، من أن أول الوقت أن يصير ظل كل شيء كيف نو؟ مثليه، ماشي مثله، مثليه، معنى نضاعف على جوج مرات، على الوقفة ديالك على مرتين. قبيل الوقفة ديالك مرة واحدة، على مرتين، مثليه. شنو هذا الحديث هذا؟ حديث من عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب من قبلكم. معنى مثلكم صفتكم وصفة أهل الكتاب من قبلكم. مثل رجل استعجى رجيرا، معنى واحد رجل عمل واحد خدم، فقال: من يعمل بين غدوتين إلى نصف النهار. ومعنى بين غدوتين إلى نصف النهار، معنى من الصباح حتى الزوال، هذاك من الغدوة معنا من الصباح حتى الزوال. وهذه طويلة ولا صغيرة؟ طويلة. ماشي يخدموا مثلا اليهود غيدخلوا يخدموا هنايا، ماشي يخدموا من الصباح، من الغدوة يعني الصباح حتى الزوال، هذه ماشي يخدموا. على قراط، القراط هو نصف الدانق، والدانق سدس الدرهم. مثلا دي يكون عندنا الدرهم، الدرهم ماشي نقسموه على 12، لا قسمنا على 12، يكون واحد الجزء منه. إذا الدانق شنو دي يكون؟ الدانق دي يكون سدس الدرهم. الدرهم ماشي نقسموه على 6، السدس ديالو شنو يقولوا له؟ دانق. القراط النصف ديالو. معنى هذا اذا الدرهم تقسم على 12، احنا مش قسمنا قبل على 6، نقسم على 6 شنو كان السدس ديالو؟ الدانق. احنا باش يكون عندنا القراط، القراط ماشي يكون عندنا نصف الدانق، اذا اش ماشي يكون جزء من 12 ولا من 12؟ الدرهم مقسم الى 12، غناخذوا واحد الجزء من 12، هذا الجزء من 12 يقولوا له القراط. فالدانق نصف، فالقراط نصف الدانق، والدانق في اللغة العربية شنو الميزان ديالو؟ نصف سدس الدرهم. إذا على هذا القراط جزء من 12، هذا جزء من 12، أي الدرهم مقسم إلى 12 نأخذ الجزء منه. فعملت اليهود، ثم يقول: من يعمل فيما بين نصف النهار إلى العصر على قراط. هنا إذا عملنا نصف النهار من الزوال حتى العصر، شوف على العصر، ومشي نعملو حينما يصير الظل مثله، شكون باش يكون خطر؟ واش من الظهر للعصر أو من العصر للمغرب؟ لا هو مثله دابا، باش يكون العصر للمغرب، إذا المسلمين باش يكون عندهم زايد من التعب على مصاب. معنى المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم يمثل المسلمين أقل عملا وأكثر أجرا، النبي خصو يمثل شنو؟ المسلمين أقل عملا وأكثر أجرا. إذا شنو خصو يكون هنا أقل عملا؟ واش خصو حينما يصير ظلو مثله أو مثليه؟ مثليه باش يكون المغرب قريبا. شكون خصو يخدم في هذا مثليه؟ المصاب. إذا يكون عندهم العمل زايد والأجرة قليلة. فهمنا؟ فهمنا. ولكن لا عملنا الفهم الحنفية، الفهم مثلا الحقيقة الوقت مش يكون، إذا ضروري أصلا نوسعوا هنايا. شنو غنوسعوا؟ بين الظهر والعصر سيكون واسع، ما يعملوش هنا مثله، سنعملو مثلين. هذا الحديث هذا لا بد أن نوسع بالظهر، شنو سيكون؟ مثلين. باش يكون المسلمين العمل قليل والأجرة زايدة، والنصارى يكون العمل قليل الكثير والأجرة قليلة. قال ما بين العصر المغرب على قراطين، على قراط فعملت النصارى، ثم قال من يعمل في ما بين العصر إلى المغربي، قال من العصر المغرب هنا ما خصش يكون مثله، خص يكون مثليه باش يجي الوقت القليل، خص يكون العصر جاز علينا المغرب مثليه صار. شكون خصو يعمل دابا؟ المسلمين. فالمسلمين باش يعملوا هنايا العمل قليل وعام قراطين، الاجر زايد الاجر زايد، والنصارى عندهم العمل كثير والاجر قليل، واليهود كذلك. قال فعملتم انتم، شكون فعملتم انتم؟ مسلمون. فغضبت اليهود والنصارى، اليهود تعصبوا والنصارى تعصبوا. علاش اليهود عندهم الخدمه من الصباح حتى للزوال وقيغط، والنصارى عندهم من الزوال حتى يصيروا زلوك شي مثليه، مثلا نقولوا عليه السته او الخمسه ولا مثليه حتى الخمسه قول، وانتوما مش تعملوا من ديك الخمسه حتى المغرب، باش يقول العمل وقت يكون قليل، هما زايدين عندهم، مثلا هما عندهم اربع سوايع ما عندهم غير سوايع. فعملتم انتم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا اكثر عملا واقل عطاء. فقال هل ناقصتكم من حقكم شيئا؟ هل ناقصتكم من حقكم شيئا؟ شي ناقصتم؟ هل ناقصتكم من حقكم شيئا؟ واش ديتكم ديالكم؟ احنا اتفقنا ماشي خدمو تنخدع وقلتو اياه والاجال اجرديكم هاي عاونت نتوما قلتو ماشي خدمو من الظهور حتى لهاد الوقت قلتو اياه ها الاجر ديالك هذا ما انا خدم وبغيت نزيد له شنو نقولو لي شي حاجه مثلا ماشي يجي انت السيد ماشي يجيب القانون ديال الدوله مثلا القانون ديال الدوله فيه 10000 فان عطيك 10 السيد مثلا جا واحد العائله ديالو قال له خدام نعطيك 20000 فان واش اللي يسمى ظلم هذا مثل الناس ب 10000 ما يسماش لانه هذاك بغى يتصرع عليك او مثلا بغى يجي واحد الطالب وقال له سير انت خدام انا نعاونك بحال اللي مش نعاونك باش تكتب وتقرا وكذا وكذا وكذا لكن الناس يعملوا هذه الطريقه هذه بحال الولد واحد المره كان يقرا القران كان يخدم مع واحد السيد كما كيف عرف القران قال عرفتي شنو المهنه ديالك انت قال له نمشي السخا وطيب لهم الكويس قال له الخدمه خدامه قال له انت قابل نمشي تتطوع البطاطا وعبد الكوينه وهذه وجيب المهمات بدا بدا يتغدى على الخام ديال القشيعات بدا بدا قالوا عليه هذا ما قالوش الطالب ما قالوش ما قالوش وبقى يخلصوا الى اخره وهذا راح من الصباح راجع فيه حالا على على اهل القران قال له المهنه ديالك هي الامل هذا الشيء هذا فعلا داك السيد ويز الصيغه يجيب هذه كذا كذا كذا الى اخره احنا بدنا احنا مره كنا نخدموا في البني ناخذ محضر فيها ست اوقات لا في سبعه بند العمل كبير على هذا ست اوقات واحد انا واحد الاول كان يقول له الكحكه مسكين من عروس احمد مات قال ايوا وانا يلا مثلا ديك باقي ما خمش نقرا القران نقول مثلا عندي 17 بين هيدا هيدا باقي الله شاف ديك التخنيشه الاولى كنا دبزنا انا واحد الانسان وهو تنطنج هو تنطنجه قلنا ماشي نتخبعوا في الدفن نخدم انا مع واحد راجل بنت عمي عند بنت عمي والخلبه كان نهار قصير من الليل الاخر شوف الفجر تدخل مع العشاء عمرك ما تشوف الضوء ديال الدنيا تدخل شوف الفجر تبدا من الضوء نصلي الفجر يعمل واحد الدرجه تشتغل تشتغل تخرج تخرج هو اللي يخدم يعمل واحد البيان حنا نطلعوا السلعه انا وليد السيد الشم غادي يكون هو انت مي يكون الفوق يكون شي ساهله نزل كذا ولكن تحت ديك صعيب صعيب تلقى طلاقه في العدد تبقى طالع ديك صعيب هادي شبره هو انا ملي نكون نقنط نكون قانطن بنتي شنو نتسنى نتسنى واحد المدرسه يبداو يخرجوا الناس الموظفون ماشي في حاله تنعرف بان راه 12 هذاك اللي يعيط لي المعلم يقول خير شي جيب انا ما نريح ديك نمشي فوالا نمشي واحد الموطا نجيب البيصال او نجيب ماطيشه عاد والبيطات هذا الغدا اللي كان غصمي فات الحريره واحد القويمله البيصات واحد القويمله او الماطيشه والبيطات الماطيشه اللي في الكحكه اللي طيب اذا نتغدى وعاود نوضو ندير في الشغل عاود نتسناو ديك ديك مع ديك الخمسه نتسناو عاود نديرو خرجو على طول نمشيو حنا هنا قال من النبي صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله هل نقصتكم شيئا هو زي ما تسل مثلا هذا هذا المستعجل قال لهم واش ضيعتكم قالوا لا انا عطيت اللي تلفت عليه هو هذا ما انا بغيت نتفرج عليهم عطيتهم ديالهم قال لم قالوا لا، قال إنما هو فضلي أوتيه من أشاء، هذا الفضل يضع فضل المسلمين. فقالت الحنفية فدل هذا الحديث على أن ما بين العصر والمغرب أقل مما بين الزوال والعصر. إذا ميل العصر والمغرب شنو سيكون؟ أقل بين الزوال والعصر. فإذا على هذا خص يكون مثله ولا مثله؟ ها؟ شنو خص يكون؟ مثله. ولا يصح ذلك إلا إذا كان أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء زيد مثليه أو مثليه. فأصحابنا يرون أن هذا الحديث مما قصد به ضرب المثل، ماشي بيان الوقت. ثم خرجوا من الوقت ما هو في الحقيقة ما يدونش على ضرب المثل. شكون غيتقدم إذن الحديث اللي في بيان الوقت؟ ولم يقصد به الشرع الحكمي، وأما حديث جبريل فهو مقصود بنفسه في الشرع الحكمي. السبب الخامس، السبب الخامس أن يكون أحد المتنين واردا على سبب والآخر وارد على غير سبب. مثلا هذا الحديث وارد على السبب وهذا وارد على غير السبب، اللي ورد على السبب يترجح في السبب، واللي ورد على غير السبب يترجح في غير السبب. هنا إذا هنا سببان، سببان. حديث ورد على السبب تعارض مع حديث ورد غير السبب، شنو غنعملو؟ اللي في السبب يتقدم على غير السبب، وهذاك اللي في غير السبب فيش يتقدم؟ يترجح على السبب في غير السبب. هذا هو بينا حمش يقول هنا هنا سببان. السبب الأول قال والوارد على غير السببين أرجح. مثال الأول شنو؟ مثال الأول الوارد على السببين ترجيح باروية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميمونة فقال أيما إجاب ذوب رفق الطهور. إذا نشوف أي مائها من دبغة فقط طهور، فشرب في شاة ميمونة. هذا السبب ديالو هو شاة ميمونة. أعلم شنو نقدمه؟ لا تنتفعوا من إهاب ولا عصبين. فإذا في شاة ميمونة هذا ما يؤكل لحمه. إذا شنو غنفهمه؟ الجهل الذي يؤكل لحمه إذا دبغة طهور، لأن هذا السبب ديالو. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مغى بشاة ميمونة وشاة ميمونة شيء سمى ما يؤكل لحمه، هذا ما يؤكل لحمه إذا دبغ ماله طاهر. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب، فين نقدمه؟ الجلد الذي دبغ ذا الحمار أو ذا الجرو أو ذا الكلب لم يدرس. علاش؟ يعني النبي يقول لا تنتفعوا، هذا رجحنا في غير السبب وهذا رجحنا في السبب. أيما إهاب دبغ في عملناه في السبب، معنى ما يؤكل لحمه. هذا الحديث لا تنتفعوا بإهاب عملناه في غير السبب، أي في غير ما يؤكل لحمه. إذا الجلد الحمار أو الجرو أو القط أو الكبد ما له هذا دبغ ننتفعوا به ننتفعوش به. فإن الخضر الأول أرجح في جلد ما يؤكل لأنه كالنص فيه هو السبب، وترجيح الحديث الثاني على الأول فيما لا يؤكل لحمه لنتفعوا وإن دبغ لأنه قد اختلف في العام في العمل بالعمل الوارد على السبب غير السبب. يعني كاين خلاف العام اذا ورد على السبب واش يقصر عليه. اذا قلنا يقصر على السبب نعملوا به غير السبب، واذا قلنا لا يقصر على نعملوا اذا المساله فيها خلاف. هذا هو المثال الثاني. شنو هذا هو المثال الثاني؟ اي غير السبب يقدم على السبب في غير السبب، اي غير السبب يقدم على السبب في السبب، والسبب يقدم على غير السبب في السبب. وبهذا كان الفصل مشتملا على سببين. فين الفصل هنا؟ السبب الخامس، هذا كان فيه فصلان. ثم السابع، السبب السابع. شنو السبب السابع؟ ترجيح الظاهر على المؤول. معنى ترجيح الظاهر على المؤول حديث دلالة ديالو ظاهرة في كذا، وهذا خصوص القاهرة. شنو غنقدمه؟ مثلا الحقيقة نقدمه على المجاز، والتأسين نقدمه على التأكيد، والترتيب نقدمه على التأخير والتأخير، والذكر نقدمه على الحذف، لأن الذكر والتقديم والترتيب هذا كله ظاهر، وهذا العكس ديالها من قبيل المؤول. شنو غنقدمه؟ الظاهر على المؤول. أرجح في الأصل المقتضي وأمثلته جميع ما يشمل عليه الفصل الثالث من البيان والفصل الأول. فإن كان دليل التأويلي، فإن كان دليل التأويلي عنده التأويل الدليل المؤول عنده الدليل، والظاهر ما عندهش الدليل، شو نقدمه؟ سائل. فإذا هنا شحال هنا فصلان الظاهر يقدم على المؤول بلا دليل، والمؤول بدليل يقدم على الظاهر. هذا هو شحال هنا قال لك الأمثلة ديالها هي تقدم ماشي تقدم 8 في باب الظاهر و8 في المؤول. قال الإمام فإن كان دليل التأويل أرجح فأمثلته جميع ما يشتمل عليه الفصل الثالث وهو الفصل وهو فصل المؤول. هذا السابع وهذا ما عملش فيه جوج. علاش؟ لأن كان هنا خصو يكون مثلا الظاهر يقدم على المؤول إذا كان المؤول ما عندوش دليل، والدليل يقدم على المؤول إذا كان عنده هكذا. يمكن في الحالة إذا يكون شحال فين سلباني من سلباني. قل مثلا الظاهر على من يقدم متى؟ إذا كان المؤول ما عندوش دليل، والدليل يقدم والمؤول يقدم على الظاهر إذا كان المؤول عنده دليل. السبب الثامن أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا. معنى واحد الحديث يثبت الحق واحد ينفي، شنو نقدم؟ لأن المثبت في زيادة علم. فإن الإثبات أرجح، ومثاله ترجيح أصحابنا حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلى فيه، البيت بيت حرم الكعبة، على حديث أم سلمة أنه دخل ولم يصلي فيه. شنو نقدمه؟ اللي دخل وصلى واحد بلال، حديث أسامة قال دخل وما صلىش. هذا السبب. السبب العاشر، السبب التاسع أن يكون أحدهما ناقلا عن البراءة الأصلية والآخر مبقيا لها أو مثبتا لها أو مقرا. حرص يكون حالها بالعبارة، أما منفيا ما فتيش مزيانة. ناقلا واحد ينقل عن البراءة الأصلية، واحد شنو غيعمل؟ يبقيها خليها ويقرها ويثبتها. معنى شنو ماشي يقول هنا؟ دليل نقل عن البراءة الأصلية ودليل أثبت البراءة الأصلية، شنو نقدمه؟ ناقل. حلق لك ومش يقدم الحديد، لأن الناقل عن البراءة الأصلية يعطينا التكليف، تكليف جديد. أما المقيم فلا بقينا في الأصل. فإذا الحديث ما ذكره فليتوضا ماله؟ ناقل. ما هو إلا بضعة منك؟ إذا هذا ما أعطانيش التكليف، هذا أعطانا التكليف والشرع جاء للتكليف. إذا باش نقول إذا على هذا؟ من مثل ذكره فليتوضا. علاش نقولوا هذا؟ لانه ناقل، لان اعطانا حكما جديدا اي يجب الوضوء. وهذاك الحديث ما هو الا بضعة منك اي لا يجب، ولا يجب احنا من الاصل ولا لا يجب الوضوء. اعطانا شيء حاجه زايده وما اعطاناش. فالذي يبقيها والذي ينفيها، فالذي ينفيها يتقدم على الذي هذيك يمكن، والاخر مثبتا او مقرا او مبقيا، هذا هو اللي صحيح. اما منفيا ما ظهرش شكل منفيا. منفية البراءة الأصلية أي نفاها الدليل وهي مقيمة، وتا هي منفية البراءة الأصلية. منفية الأصل البراءة الأصلية ما في مقيمة، معنى نفى الأصل البراءة الأصلية. كيف مهم؟ مبقيا هي اللي مزيانة، ومثبتا هي اللي مزيانة، وال فإن الناقل أولى كما رجح أصحابنا حديث أبي هريرة في إيجاب الوضوء من مسجد الذكري، فإنه ناقل عن الأصلي الذي هو عدم التكليف، على حديث طلق بن علي في عدم إيجابه، فإنه الأصل هو عدم الوضوء. وإنما كان ذلك لأن في تقديم حديث الطلق على حديث أبي هريرة، مش يكون نسخا لحديث أبي هريرة، مش لأن الوضوء واجب زولنا. مثلا الطلق ما كانش الوضوء، هذاك ما كانش الوضوء، واش كاين شي نسخ ولا ما كاينش نسخ؟ ما كاينش نسخ. قال لك لا، عملنا الحديث الطلق وقدمنا على حديث من نسخ ذاك، ومش يكون الوضوء واجب زولنا. ولكن لك الحديث من نسخ ما هو الا بضعة ما كان الوضوء ما كانش زولنا، اذا كاين شي نسخ؟ ما كاينش نسخ، لان في تقديم حديث الطلق على حديثه بخلاف العكس لما قدمنا من النقل عن الاصلية. ثم هنا ماشي يكون السبب العاشر كون احدهما يتضمن احتياطا فانه ارجح. شنو كون احدهما؟ اي احد الدليلين. احدهما اي احد الدليلين، احد النقلين، دليل نقلي. احدهما بالتثنيه، واحد يقول الاحتياط واحد يقول عدم الاحتياط. معروف لانسان اللهم الاحتياط يكون واجب لا يكون مندوب، لان لك المندوب ماشي هو واجب. شنو غنعمل انت؟ او مثلا حرام منكر شنو خصنا نعملو؟ بحال هكذا. قال فانه ارجح مثاله ترجيح اصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم غم عليكم فاكمل العده 30 على رواية